في قراءة هذه النظريات ويحاولون أن يقرأوها. هذا التحدث وهذا الكلام وهذا الحرب وهذا الظلم والقول بغير علم أراحنا الله تبارك وتعالى منه. لماذا؟ لأن أخبرنا سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة أنه خلق آدم عليه السلام نبيا من الأنبياء وأن ذريته بقيت على التوحيد حتى اختلفوا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنه كان بين آدم وبين نوح عشرة قرون، عشرة قرون على التوحيد، ثم وقع الشرك في قول نوح كما جاء في الحديث الصحيح. ولما وقع الشرك في قول نوح لم تكن هناك أعراف ولا كهان ولا كفار، بل بعث الله سبحانه وتعالى النبيين ومبشرين ومنذرين ليقاوموا تلك الأعراف وتلك أولئك الكهان ويقاوموا الشرك. فبقي الناس فريقين، المؤمنون الموحدون والكفار المشركون. وفي كل أمة يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا مبشرا ونذيرا يدعوهم. وهذه الحضارات التي موجودة آثارها اليوم كحضارة الفراعنة وحضارة الروم وقوم هود وقوم صالح كلها كان خلاقها وكان دمارها بسبب تكذيبها بما جاء به الأنبياء وبتكذيبها بالوحي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وليست العملية عملية تطور علمي، تطور أن البشرية تطورت حتى وصلت إلى قمة العلم ثم أو الدين وعرفت التوحيد، ثم لما عرفت التوحيد جاءتها الكتب الثلاثة المنزلة كما يقولون، وغير ذلك كثير من ابن يقولون. ومن لوازم ذلك ما انكرنا أيضا في نظرية القانون، يقولون إن القوانين إن الإنسان أول ما بدأ كان يحتكم إلى الأعراف، كان العرف هو الذي يحكم الناس. ويوجد ما يسمى النظرية التي يسمونها نظرية العقد الاجتماعي، أفراد المجتمع تعاقدوا فيما بينهم عقدا عرفيا لأننا لا نتضامن وأننا يكون بيننا عقد عطاء، يكون بيننا يعني نوع معين من التبادل من أجل راحتك من أجل راحتك لا تريد ولا أريد، كل منهم نفس النظرية كما يشاء. قالوا أن بعد ذلك جاء الأنبياء وبعد ذلك جاءت الكتب، وهذا أيضا من الكذب ومن الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فإن هذه النظريات إننا عرفتها البشرية فمرت بها في فترات الانحراف في أزمان الفترة التي لا يبعث فيها نبي، بل ينحرف الناس عن شريعة الأنبياء، يتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يشرعون لهم، ويتخذون الملوك ويتخذون العراف ويتخذون السلطان كلهم يتبعون له من دين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما يبعث أي نبي إنما يبعثه بفرع من منزلة ليتحاكم الناس إليه وليحكموا به ويحاسبهم سبحانه وتعالى على هذا على مخالفته إذا خالفوه. نظريات كثيرة عندما هذه الأمثلة نقول هذه الأمثلة تبين لنا أن انتفاء الهدى السام وأن الاكتفاء وأن الحياة إنما هي في القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أحيا بهذا القرآن العالمين وأخرجهم من الظلمات إلى النور ورحمهم به وكفى ما كان يختلف في صدورهم من الأوهام ومن الظنون ومن التحرفات ومن النظريات الباطلة ومن الفكر والقول على الله تعالى بغير علم. هنا قضية يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كيف يقول هدى للذين آمنوا وشفاء؟ أليس القرآن هدى للعالمين جميعا؟ يقول بلى، القرآن هدى للناس جميعا، لكن من ينتفع بهداية القرآن أو الوحي عامة؟ من ينتفع بهداية الوحي؟ المنتفع به هم المؤمنون، هم الذين يؤمنون به، أما الذين كفروا فهو عليهم عمى يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا، القرآن يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، هكذا بين الله سبحانه وتعالى. فمع أنه يموت لكنه قد يكون سببا للضلال، لماذا؟ إذا رأى الراعي النور أمامه وأعرض عنه فقد ضل ضلالا اعظم من ضلال من جاء بالظلام ولم ير النور من اصله. فعندما يكون اعراضه عن هذا النور تكون الفتنه عليه اقوم ولا يكون له اي مجال للاعتذار، مثلما لو ان الانسان لم ير هذا النور من قبل كاصحاب الفتره مثلا او نحو ممن لم ينعم بهذا النور، هنالك قد يقال ان هذا الانسان لو ادرك النعمه وادرك النور لامن. لكن اما الذي

يعني معرفة الأسماء والصفات بالتفصيل وأدلة كل منها، هذه فرض كفاية لا يجب على كل إنسان أن يعلمها، لكنها من فروض الكفاية. معرفة الأحكام الشرعية تفصيلا، لأن الإيمان كما تعلمون توعد، وكل عبادة وكل طاعة من فرض أو نفس فهي شعبة من شعب الإيمان، فهل يجب على كل إنسان كما تقول الخوارج وكما يقول بعض علماء الكلام أن يعلم كل شعبة من شعب الإيمان بالتفصيل ويعلم دليلها؟ ولذلك قالوا أن الإيمان شيء واحد فقط وهو ما في القلب يتخلص من هذه المشكلة. نقول لا، ليست هذه المشكلة، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلم وحثنا على العلم، لكن العلم التفصيلي لا يجب على كل إنسان أن يعلم إلا بقدر ما يحتاج إليه وبقدر ما يستطيع وبقدر ما يمكن، فهو داخل في قوله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم بقدر الاستطاعة ينبغي. لكن بالنسبة للأمة كافة وفرض كفاية، يجب أن يوجد في الأمة العلماء والمسؤول والحكام الذين يؤمنون بما أنزل الله ويؤتون الناس بما أنزل الله ويعلمونهم شرع الله تبارك وتعالى. فمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل، أي معرفة الإيمان المفصل، هذه إذن فرض كفاية. وأما المعرفة العينية ما يجب على كل إنسان أي من الإيمان المجمل، فهو يتنوع بحسب قدره، قدره يعني جمع قدرة، بحسب قدرة كل منهم، فكل إنسان وقدرته. ولذلك هنا قضية مهمة ينبغي أن نتحصن إليها، وهذه هي القضايا التي تثار أو أثيرت في هذه الأيام، وهي أن يقال هل الإنسان معذور بالجهل أو غير معذور بالجهل؟ الذي يعرف هذه الحقيقة التي سبق أن قلناها الآن وذكرها الشارح رحمه الله لا يفرض عليه الجواب عن هذا، بل نعرف أن مثل هذا السؤال لا يجاب عنه بإطلاق، لا يقال لا يعذر أحد بالجهل، ولا يقال الجهل عذر يعذر كل إنسان، لا، لا يقال هذا ولا هذا. لماذا؟ لأنه مفصل، فنقول أما الإيمان المجمل فينبغي ويجب على كل إنسان أن يعرفه، وهناك منه ما لا يعذر بجهل أحد من المسلمين، ولكن كل إنسان يجب عليه بقدر ما يعرف وبقدر ما يستطيع وبقدر ما في إمكانه أن يعلم. فإذا كان بإمكانه أن يعلم وجوب الصلاة أو فرضية الصلاة أو أي حكم من الأحكام وأعرض عنه ولم يبال به فإنه يدخل في باب الجهل، والجهل قد يكون نوعا من أنواع الكفر، من أنواع الكفر كفر الجهل، وقد يكون هذا في الأصول، أما في الفروع وفي الطاعات فقد يعاقب لأنه فرط ولم يتعلم ما يجب عليه من شعب الإيمان هذه. فعلى حسب قدرته وطاقته يعاقب، وما دام في إمكانه أن يتعلم. أما من ليس في إمكانه أن يتعلم، من لم يستطع أن يتعلم إلا القدر الذي يعلمه هو فعلا، فإنه لا يعاقب لأنه لم يعلم القدر الآخر الذي لم يتمكن من معرفته، ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. وقد يفهم الإنسان بعض الأمور قد يجحدها باعتبارات كبيرة، قد يفهم الإنسان حتى بعض صفات الله عز وجل الأساسية التي لا يليق بأحد أن يجحدها. ومن ذلك الرجل، حديث الرجل من بني إسرائيل وهو ثابت، قصته ثابتة في الحديث الصحيح، روايات صحيحة كثيرة، أنه قال لأهله عندما حضره الموت، قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم أحرقوني أو أطحنوني ثم جروني في البحر وفي البر، والله إذا قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. يعني هذا الرجل من إيمانه ومن خوفه من الله عز وجل ومن جدة اعترافه وإقراره بتقريره في حق الله عز وجل وخوفه من عقابه أشار على أهله وأوصى أهله أن يفعلوا به هذا الفعل. طيب هل كيف رحل وكيف جهل وكيف نسي أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى؟ ولذلك كما جاء في الحديث فلما فعلوا ذلك كما أمر فأمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يخرج ما فيه والبر أن يخرج ما فيه، وجمعه سبحانه وتعالى وأعاده خلقا سويا كما كان، وهو قادر تبارك وتعالى على كل شيء. ثم قال له: ما حملك على ما فعلت وما حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا رب، خوفك يا رب. لم يفعل ذلك جرأة على الله عز وجل، لم يفعل ذلك شكا في إيمانه، لم يفعل ذلك شكا في قدرته، في علمه عن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى، لا. لكن خوف الله عز وجل أنساه في ذلك الموقف عند الموت وعند الاحتضار في حال الانقطاع من الدنيا والإقبال على الآخرة. تذكر هناك أمامي حساب جديد وأحوال ومواقف، كيف أعجب الله عز وجل؟ فجاءته هذه الخاطرة، ظن أنه بذلك تخلص من هذا الحول العظيم، أنه إذا أحرق وطحن ووسع في البر والبحر فأنه لا لن يبعث. فهكذا فنقول أن الإنسان قد يجهل مثل هذه الأشياء، ولو سئل أو لتبطن لعلم أنه لا ينبغي على الإنسان، وأنه لا يمكن أن تجهل، وأن الله على كل شيء قدير، وأنك يقين تخاف من الله عز وجل، فأعيد خوفك من الله لا يبعث يقينك بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، وإنما أمره بشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. الثالث أن قضية العذر للجهل أو عدم العذر به قضية نسبية متفاوتة، وكل إنسان يحاسبه ربه تبارك وتعالى بمقدار ما بلغه من العلم وبمقدار ما يمكن أن يتعلمه. فالشارح رحمه الله بهذا الكلام الميز بهذه الأسطر يرد بذلك على هؤلاء المنحرفين من الخوارج أو من المتكلمين بهذه القضية المهمة، ويبين ما هو المهم وما هو الذي ينبغي. المهم والواجب هو أن يعلم الجاهل وأن يدعى الغافل ويذكر الغافل، هذا هو واجبنا الذي يجب على الشباب المسلم وعلى كل من عرف فيها من الحق أن يبذله، أن نعلم الناس العقيدة الصحيحة وأن نعلمهم الحق، ولا نكثر الخوض والجدل هل هم معذرون بالجهل أو أنهم لا يعذرون به، ونخوض خوضا جدليا، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم كل إنسان منهم بما بلغه من العلم، أما نحن فيحاسبنا حيث بلغنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ولذلك يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا انه موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء الى سبيل الله بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن ضمن الحروب الفدائيه التي يجب ان يقوم بها القادر عليها، وبذلك يعم العلم في الامه ولا يبدو فيها الجهل، فحينئذ تفوض الحجه على كل احد بحسب ما يستطيع. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتطبيقه باتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال موقفه إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفضل ليس بالهدي، من تركه من كفار قطعه الله، ومن اتقى الهدى في غيره اضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ فيه الاهواء ولا تلتبس فيه الالسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه الغلماء، من قال به صدق ومن هم به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم، الى غير ذلك من الايات والاحاديث الداله على مثل هذا المعنى. المتقلدين من الذي شرعه على ألسنة رسله عليه السلام. هنا الشارح رحمه الله كأنه يجيب على تساؤل قد يقال ان مع ان الوحي هذا الكتاب والسنه مع ان فيها الحق وفيها النور وفيها الهدى، ولكننا نجد اقواما كثيرين حتى من المنتسبين الى الاسلام قد ظلوا وتخبطوا وتاهوا. ومنهم كثير ممن عبر عن حيرته كما قال شاعرهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها فلم ارى لا نقول الا ان قارعا كل منادني، كما قال ابن الاخر والرازي عندما قال: نهايه اقدام العقول عقال وغايه سعي العالمين ضلال، ولم نستجب من عمرنا من بحثنا طول عمرنا سوى عند معنى فيه قيل وقال. كثير جدا يعني ذكروا عبروا عن حيرتهم وعن ضياعهم مع ان الكتاب والسنه بين ايديهم ومع ان هذا الهدى بين ايديهم، لكنهم خاضوا في علم الكلام وخاضوا في العقائد من معرفه الله ومعرفه اليوم الاخر ومعرفه صفات الله سبحانه وتعالى، فتاهوا وحاروا وظلوا. فاذا قلت كيف يضيع هؤلاء ويظلون ويتخبطون مع ان الكتاب والسنه بين ايديهم؟ فيجيب السارق رحمه الله تعالى على ذلك ويقول: ان عامه من ضل في هذا الباب او عجز عن معرفته فانما بسبب تفريطه باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. التفريط منه انه لم ياخذ الحق من مصدره الصحيح، حتى وان كان مؤمنا وان كان القران بين يديه، لكنه فرط في اتباع هذا القران وفرط في الاتباع بهدي هذا القران، فحينئذ عوقب بالضلال او بالعجز او بالحيره والعياذ بالله. وماذا وترك النظر؟ هذا النظر او هذا الاستدلال هو على نوعين. النظر يسمى يعني المعرفه العقليه، تسمى النظر. اذا جاء معنى كلمه النظر في هذا الشرح فمعناها المعرفة العقلية أو الاجتهاد العقلي أو الاستدلال العقلي. فالنظر نوعان: نظر عقلي نحو، نظر كلامي وهو اتباع القواعد المنطقية والقواعد الفلسفية في التفسير. فهذا النظر لا يأتي إلا إلى طريق الضلال، ولا يثمر لصاحبه أي علم ولا أي هدى. وهذا الذي سلكه هؤلاء المتكلمون الذين عبروا عن حيرتهم وعن ضياعهم وعن ضلالهم. والنظر الثاني هو النظر الشرعي، النظر الشرعي وهو النظر في فهم نصوص الكتاب والسنه، وهو التدبر والتامل والتفكر والفهم في كتاب الله عز وجل وعقل كتاب الله عز وجل وفهمه كما امر الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستدلال هو الذي يوصل الى اليقين. فطريق اليقين هي النظر او الاستدلال الشرعي، لا النظر والاستدلال الكلامي المنطقي. ومن ذلك ان الله تبارك وتعالى ضرب لنا الامثله الكثيره جدا على اعظم القضايا التي هي قضايا الايمان، فقضيه الايمان بالله سبحانه وتعالى. ضرب الله سبحانه وتعالى الامثله الكثيره والايات الكثيره الداله على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى انه الحق وعلى ان القران حق وعلى ان محمد صلى الله عليه وسلم حق. فهذه الايات على قسمين. يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فهناك الايات الكونيه او الايات التي ينظر اليها الانسان نوعين: ايات في الكون وايات في النفس. فعلماء الفلك او علماء الطب مثلا الذين يعرفون هذه الامور او يدرسون او يتاملون، وبدون علماء من ينظر الجدوي العامي الجاهل الجاهل في اي علم ينظر الى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف فتحت، بامكان ان ننظر الى هذا البعير الذي يركبه ينظر الى النجم كيف خلقه. اي انسان يمكن ان ينظر ويتامل ويجب عليه ان ينظر ويتامل ويصل به تامله ونظره وتدبره الى مائده اليقين. اليقين الاعتقاد الجازم الصادق الذي لا يدخله ريب ولا شك بان الله سبحانه وتعالى حق وان لقاءه حق وان الجنه حق وان النار حق. كل انسان يملك ذلك. وكذلك النظر في النفس، النظر في النفس لا يشترط فيه التعمق كعلماء التفريق كعلماء الطب. هؤلاء كلهم ازدادوا يقينا نعم، لكن كل انسان ينظر الى نفسه.

ومعه يوجد من عباد الله الصادقين المخلصين المقربين لله عز وجل الذين يبتلون بانواع من الالام وانواع من الابتلاءات وانواع من الامراض وانواع من الفتن وهكذا ثم يموت في السوره. لان الايه الاولى يقول الله تبارك وتعالى فيها بعد ان ذكر هذه الاقوال عن المشركين قال تبارك وتعالى سبحان الله عما يصفون من قولهم ان الملائكه اناث وانهم بنات الله سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبينهم نسبا فقال تعالى بعد ذلك سبحان الله عما يصفون تعالى الله وتبارك وتقدس وتنزه عما يصفون الا عباد الله المخلصين يعني الا الوصف الذي يصفه به عباده المخلصون فما يطلقه عليه غيره من الاوصاف فهذا الله تبارك وتعالى يتنزه عنه الا العباد الذين ذكرهم في هذه السوره وبغيرها نوح وموسى وابراهيم وانبياء الله سبحانه وتعالى الذين يصفون الله باوصافه الحق سبحانه وتعالى اما هؤلاء الذين يجعلون الملائكه بنات الله والعياذ بالله ثم يقولون انهم يؤمنون بالله فالله تعالى منزه عن هذا الرب ورد الله تعالى عليهم هذا الذنب في سور كثيره كما قال سبحانه وتعالى في سوره النحل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى فذكر ان المثل الاعلى لله تبارك وتعالى وان هؤلاء ينسبون لله ما يترفعون عنه اذا من الذي يصف الله حق صفاته من الذي يثني عليه في الثناء الذي هو اهل له من هو عباد الله المخلصون المرسلون الذين يصفونه بذلك واما غير الانبياء والمرسلين ومن سلك طريقهم فانهم ضالون مخطئون فيما يصفون به رب العالمين سبحانه وتعالى ولو تاملنا الامم والطوائف والفرق لوجدنا ان هذه الايه تتضمن دلاله عجيبه هذه الآية في ألفاظ معدودة ترد على جميع الملل وعلى جميع الفرق التي فتت وظلت وانحرفت فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. اليهود الذين قالوا ان الله مغلوله تعالى الله عما يقولون سبحانه وتعالى. تعالى الله تعالى عن قول يهودهم ان يده مغلوله وتعالى الله تعالى عن قولهم في توراتهم المحرفه ان الله صارع يعقوب الى الفجر. طول الليل تطارعان الى الفجر والعياذ بالله هذا يقولونه في التوراة المحرفة وتعالى الله سبحانه وتعالى عن قوله ان عزيرا ابن الله وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول النصارى ان المسيح ابن الله وان الله ثالث ثلاثة وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول مشركي العرب ان الملائكة بنات الله وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول أمم التتار والمغول واليابانيين وأمثالهم ممن يقولون إن الله تبارك وتعالى تزوج الشمس ولد من الشمس هؤلاء الملوك والأباطرة الذين يتناسلون هنالك وهم يعبدون من أجل ذلك تعالى الله تبارك وتعالى عن كل هذه الأقوال عن قول الشيوعيين إنه لا إله وإنه لا وجود له تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وسبحانه وتعالى أن يكون كما يقولون عدما محضا سبحانه وتعالى أن يكون أثيرا أو هواء كما يقول أصحاب النظرية الأثيرية وما أشبهها وتعالى الله تبارك وتعالى عن أن يكون العقل الكلي كما يقول أفلاطون وأرسطو عقلا كليا خلق عشرة عقول في هذا الكون وبقي لا يعمل فيها وتعالى الله تبارك وتعالى عن أن يكون كما قالت الرافضة إنه فوض أمر السماوات والأرض إلى الأئمة الاثني عشر يدينون الكون ويعملون ما شاءوا فهو لا يعمل شيئا فأشبه قول اليهود إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع تعالى الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب سبحانه وتعالى وتعالى الله تبارك وتعالى عما يقول المعتزلة إن أنه عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وعزيز بلا عزة إلى آخر ما يقولون ويفترون وتعالى الله سبحانه وتعالى عما يقوله الحلوليون من انه يحل في كل مكان حتى في الاماكن القذره وفي الاماكن النجسه والعياذ بالله. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يصف هؤلاء جميعا. وتعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الشاعره وغيرهم من انه ليس فوق السماوات وليس مستويا على عرشه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا نجد ان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه عندما قال سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين نزع نفسه عن جميع الاوصاف التي يقولها بها جميع الامم الضاله وجميع الفرق الضاله الا عباد الله المخلصين وهم الانبياء وهم الرسل وهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وهم اهل السنه والجماعه ايضا الذين اتبعوهم في هذا والذين يصفون الله سبحانه وتعالى بما في المحامد والاسماء الحسنى والصفات العلى ويثبتون له ما اثبته لنفسه. فتعالى الله تعالى عن جميع هؤلاء الا هذه الطائفه والا هذه الفرقه الناجيه المنصوره وحدها فانما تصف به ربها هو الحق وهي تعلم ان له المثل الاعلى في السماوات والارض وانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول فنسى نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامه ما وصفوه به من النقائص والعيوب. بعض الاخوان اشكلت عليه كلمه من النقائص والعيوب. من النقائص والعيوب من ترجع الى كلمه سلامه لا الى كلمه وصفوه لسلامه كلامهم من النقائص والعيوب. هذا معنى واضح لسلامة ما قالوه في حق الله لماذا أن النقائص من العيوب أي أن كلامهم في حق الله سليم سليم من النقائص ومن العيوب وليس لأنها لأن معناها وقفوه من النقائص والعيوب لا فيسأل من حرف الجر يعود إلى الأول أظن خير صبحت. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق بها الكمال الحمد سبحانه وتعالى فقال والحمد لله رب العالمين فختم السورة وختم هذه المعاني بقوله والحمد لله رب العالمين فهو المستحق سبحانه وتعالى لكمال الحمد وكمال الشكر المتفرد به. وكلمة الحمد تشمل جميع أنواع المحامد هنا الاستغراق الحمد جميع انواع الحمد والثناء اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى فهو يستحقه تبارك وتعالى ولا يجوز ان يقلل شيء من ذلك كما فعل اولئك الذين هم ليسوا من عباد الله المخلصين الذين وصفوه سبحانه وتعالى بشيء من العيوب او مما لا يليق بجلاله وكماله. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون وهم الصحابة والتابعون له بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة وما جاء به دون غيرهم وكلا المعنيين حق. ممكن نترك الأسئلة يا إخواني تعالى الصلاة إن شاء الله نكمل هذا المعنى. نقول مضى على ذلك مضى على الاعتقاد الصحيح في حق الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير القرون كما قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الآية معنيين. إذا قرأنا الآية بحسب الوقوف وقوفنا في الآية يتبين المعنى. إذا قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقفنا ثم قلنا على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذا لها معنى. وإذا قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي وصلنا ولم نقف، فهذا له معنى في العقل. فنقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني هنا الواو، ومن اتبعني ندعو إلى الله، أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، هذا المعنى الأول. فنقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة، هذا المعنى الأول. والمعنى الآخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله نقف على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة، وغيرنا ليس لديه بصيرة. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم يخبر ويقول على بصيرة أنا ومن اتبعني، نحن الوحيدين الذين على بصيرة وأما غيرنا فهو على ضلال. وكلا المعنيان لهما مدلول واضح وجيد، وإن كان المعنى الأول أي المعنى الذي عندما نقرأ الآية المفصلة هو الأظهر وهو الذي يعني المتبادر والوارد، لأن معناه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني، أنني أنا وأتباعي المؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبي ندعو إلى الله على بصيرة، إن هناك غيرنا يدعو إلى الله لكنه لا يدعو إلى الله على بصيرة. فإن أحبار اليهود ورهبان النصارى يدعون إلى الله كما يظنون، لكنهم لا يدعون إلى الله تعالى على بصيرة أبدا، فإنما يدعون إلى الضلال وإلى الشرك، وكم يبذلون من الأموال المبشرون والكنيسة، كم تبذل من الأموال وكم تنفق من الجهود من أجل الدعوة إلى دينهم، لكنه دعوة إلى الله لا على غير بصيرة، إنما هو دعوة إلى شركها الذي تظنه وتحسبه أنه دين الله تبارك وتعالى. فهذا هو المعنى المتبادر.